عرت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرأى أمته وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الذين لا يكتمون يستقون لا يتطيرون ويتوكلون. ما معنى كلمة الاكتواء والاستقاء ولا يتطيرون؟ الاكتواء هو الكي يكوي الجرح، هذا منهي عنه. والاستقاء أن يطلب الرقية، الرقية جائزة لكن الأولى أن يرقيك غيرك دون أن تطلب، فإن طلبت ففيه يعني خروج من 70,000 هؤلاء، فالأولى أن يصبر وأن لا يطلب. وإذا احتاج إلى رقية تحدث في الناس بما أصابه فيفهم غيره فيرقيه دون أن يطلب. والتطير التشاؤم، التطير التشاؤم كما ذكرنا يعني أن يتشاءم من المرئي أو المسموع أو المشاهد، كما قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله.